لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في بعض صور من الشركات الجائزة، قال: وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء، أو لأحدهما بيت أو دكان يعني وليس للآخر شيء، فاتفق على أن يعمل بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما، يعني ما يكتسبان من الأجرة، يعني واحد هيشتغل على عربية، واحد عنده عربية هيجيب واحد يشتغل عليها يؤجرها، وهذه الأجرة التي تحصل من تأجير هذه السيارة للناس يقسم بينهما نصفين أو ثلثا وثلثين أو ربعا وثلاثة أرباع حسب ما يتفقان. كلمة بينهما يعني على حسب الاتفاق. يبقى تجويز الشركة من عمل أحدهما وآلة الآخر، أو عمل أحدهما ودكان الآخر بيت الآخر، ويمكن أن يعمل معا. يعني أنت دلوقتي هيقول له أنا هاخد وقت معين على السيارة وأنت هتاخد وقت تاني. اللي بيجيز الكلام ده كله الإمام أحمد، وهو من أوسع المذاهب في الشركات، ولا دليل على المنع من ذلك. قال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرط صح، نص عليه أي أحمد في رواية الأثرم ومحمد ابن أبي حرب وأحمد ابن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. ما رأي الفرق بينه وبين اللي قبليها؟ اللي قبليها اتفق على أن يعمل بالآلة أو في البيت، هنا واحد عنده دابة ومش هيشتغل، والآخر هيعمل على الدابة سواء، والأجر بينهما. قال: وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب الدابة، لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجر مثله، إنما بيصحبها الشركة فحيردها إلى الإجارة. والصحيح أنها شركة صحيحة، وأن الربح بينهما على ما اتفقا. يقول: قال: لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة، ولا تصح المضاربة بالعروض. المضاربة عشان واحد منه العمل والتاني منه الإيه؟ العين. طب قضية المضاربة بالعروض، الصحيح أصلا، الصحيح يعني في المضاربة أنه يجوز المضاربة بالعروض طالما اتفق على تقييم لهذه العروض. يعني ايه العروض؟ يعني البضاعة. فبيقول له الدكان ده مليان بضاعة هتيجي تشتغل فيه، والربح هيعرف ربح منين؟ هيقول البضاعة دي قيمتها كذا، هنقيمها يوم الاتفاق عشان نعرف ان الربح هيبقى ايه، هيبقى كام، هيبقى قد ايه. لازم يعني يطرح رأس المال من الايه، من الربح. وبالتالي لابد من تقييم العروض البضاعة يعني يوم الاتفاق، والربح بعد ذلك يكون بينهما على حسب الاتفاق. يقولوا: ولا تصح المضاربة بالعروض. طبعا ده مش متفق عليه، رواية عن أحمد أنه تصح مضاربته بالعروض، وبالتالي فهذا القسم أقرب إلى ذلك. قال: ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها، ولكن منفعتها هي التي يتم الاتجار فيها. صحيح إن هي لن يتمكن من بيعها، ولكن هو يتمكن من بيع منفعتها، وهو بقى على قدر جهده هيكسب قد ايه من هذه المنافع. فهي اقرب الى ان تكون من المضاربة، نوع من انواع المضاربة، والمضاربة شركة اصلا. وكما يجوز بيع العين في المضاربة، يجوز بيع منفعة العين فيه مع بقاء العين. طب ما فايدة شغله ايه؟ ان هو اللي هيسوق المنفعة، اللي هو هيبيع المنفعة، فلا مانع من ذلك، سواء عمل معه صاحب الدابة او لم يعمل. القياس الصحيح ان هذه الشركة جائزة، او هذه المضاربة، او هي نوع منها. وقال القاضي: يتخرج ان لا يصح. القاضي من الحنبلة، كل ده كلام ابن قدامة، ابن قدامة صحح هذا النوع ونص عليه في رواية الاثر، نص عليه احمد. القاضي ابو يعلى بيخرج قول على قول الامام احمد على احد الاقوال، بيقول بناء على ان المضاربة بالعروض لا تصح. امام احمد عنده قولين في المضاربة بالعروض، جواز ومنع. فبيقول حيخرج على المنع عدم جواز هذه. فعلى هذا يبقى ده مش قول منصوص، ده مش قول امام احمد، ده تخريج على قوله. يعني المعتمد الاصح عندهم يكون هو الايه؟ الجواز، خصوصا مع ترجيح شيخ الاسلام تيمية وغيره. ما هم بيقولوا بقى ايه بقى؟ فعلى هذا ان كان اجر الدابة بعينها فالاجر لمالكها، وان تقبل حمل شيء فحمله عليها، او حمل عليها شيئا مباحا فباعه، فالاجرة والثمن له، وعليه اجرة مثلها لمالكها. هيخرجوها يعملوا ايه بقى لو اتفقوا على كده؟ فبيقول يا اما هو حمل عليها، يبقى بيقول باجر الدابة بعينها. هو في الحقيقة زي دي، يعني ايه اجر الدابة بعينها؟ يا زي الرجل اللي بياخد العربية يوم او يومين، فالعربية دي ما بيقولوش انت هتروح فيها فين ولا هتقطع بيها قد ايه. ها؟ ممكن ساعة، وساعات يقول له ساعة كم ساعة في اليوم مثلا، او خلال مسافة قد كده، لكن هو العبرة بانه اجر له هذه العين. فبيقول الحالة دي ان العامل هو اللي عليه الاجرة، اذا كان اجر الدابة بعينها يبقى الاجرة ليه؟ لصاحب الدابة، وهو له اجر مثله في ادارة تأجير الدابة. بيقول وإن تقبل حمل شيء فحمله، هو اتفق معاه هتنقل لي الحاجة الفلانية بالعربية دي بغيرها تشيله، المهم ان انت تنقل لي الحاجة دي الى المكان الفلاني. يبقى الراجل ده تحمل هذا الامر، يبقى وحمله على هذه الدابة. فبيقول في الحالة دي يبقى الاجرة والثمن له هو، وعليه اجرة الدابة لمالكها، لان هو ما عينش الدابة دي كمؤجرة، لا ده منفعة محددة، قال له انقل لي الحاجة الفلانية. واحد عنده عربيات نقل بيقول له انا عايز انقل 10 طن اسمنت من هنا لهنا، فمالوش دعوة بقى انهي عربية اللي عنده، ده يجيب له اي حاجة، المهم انه ينقل له الايه ال10 طن دول. فده في الحالة دي الراجل ده هو اللي تحمل بالعربية ان هو هينقل الحاجة الفلانية، فيبقى بيقول عليه اجرة ملكة وهو ياخد الاجر ده. واذا باع اشترى عليها اشترى شيء وحمله وراح باعه، فبيقول الربح بتاعه هيبقى له والثمن له وعليه اجرة الايه السيارة. ده كله تخريج على منع هذه الشركة، ونحن نقول بل هذه الشركة نوع من المضاربة الصحيحة. إذا جاز أن يبيع مال المضاربة ويشتري به ويبيع ويشتري ويبيع فيحقق الربح، فيجوز بيع المنفعة ويحقق الربح. يبقى إيه الفرق بين بيع العين وبيع المنفعة؟ هذا لا فرق مؤثر في هذا الباب. بيقول ولنا، ده كلام ابن قدامة، ولنا المذهب الصحيح انه تجوز هذه الشركة او هذه المضاربة انها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها، والنماء هنا منفعة زي ما قلنا، كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة والارض في المزارعة. وقولهم إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة، قلنا نعم مش أقسام الشركة المعروفة، لكنه يشبه المساقاة والمزارعة على أساس أن الأرض موجودة وهي مملوكة لصاحبها، فالمنفعة بتاعت الأرض هي اللي هتتأسس الزرع اللي طلع منها. فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل، أو إنه دفع، ده هي دفع لعين المال إلى من يعمل عليه أو عليها على العين ببعض نمائها مع بقاء عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد، فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه، ومش بخلافه قوي في الحقيقة، لان زي ما قلنا ده بيع الاعيان دي اللي هيجيب قيمتها هي قيمتها رأس المال والربح بينهما، فبنقول ده بيبيع المنفعة وينتفع بالربح بينهما. ليه قلنا جواز المضاربة بالعروض؟ انه خرج عليها عدم الجواز على الرواية بتاعة المنع، واحنا بنرجح جواز رواية الجواز. ده مال، والدراهم والدنانير مال، والنهاردة الفلوس مال، والعروض مال، طالما قد تحدد قيمته فلا غرر في ذلك ولا وجه للمنع. يبيع هذا المال ويشتري به بالثمن شيئا آخر وعروض أخرى، وعليه أن يرد رأس مال العروض المتفق عليه. المشكلة كلها هتبقى فيه أنه هل هيشترطه أنه يرجع العروض زيها لما يجي يصفي رأس المال؟ قلنا هذا الأمر لا يلزم طالما قد تحددت قيمة العروض وكلها أموال، لا وجه لجواز بيع أعيان الدراهم والدنانير ليشتري بها بضائع، ويعني لا وجه لجواز ذلك مع المنع من بيع العروض. أهل العروض فلوس عند كل العقلاء أن هذا المال إيه؟ أن العروض دي مال، ولذلك هي مقدرة بالدراهم والدنانير، النهاردة هتقدر عندنا بالأوراق المالية بالعملات المعاصرة، فلا ضرر في ذلك ولا غرر. قال: ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة، يقول له الفرس بتاعي ده انت هتجاهد عليه والغنيمة بيننا نصفين، هو هياخد ثلاث أسهم إذا جاءت غنيمة يعني، هيقول له هو الفرس بيقول له سهمين وهو له سهم، فهياخد السهم بتاعه ونص إيه من سهم الفرس، من السهمين الفرس، أو على حسب اتفاقهما. قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وقال إسحاق بن إبراهيم، قال أبو عبد الله، دي مسألة تانية عن اللي فاتت. آه مسألة تانية اللي فاتت، يا واحد والعين يا إما الاثنين يشتغلوا على العين. الحقيقة من بيع منفعة العين، هنا بقى منفعة الفرس هيربح بسببها بالغنيمة، إذا حصلت غنيمة فيبقى المنفعة دي زائد عمل الشخص هو اللي ترتب عليهم الايه الربح، ولذلك هيقسموا الربح ده جزء لنصيب الفرس او صاحب الفرس يعني من منفعة التي حصلت، وجزء للذي عمل اللي هو جاهد عليه. سورة الاجر، اجر المثل. أجر المثل ده بيقولوها في حالة القول بفساد هذه الصورة، مش بيقولوها هنا، هنا بيقولوا طالما دي صحيحة يبقى خلاص احنا بنجوزها على حسب ما اتفق، اذا كان على النصف والربع فهو جائز وبه قال الأوزاعي. قال: وقالوا لو دفع شبكة الى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين، فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها. وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة، وما رزق الله بينهما على ما شرطا، لأنها عين تنمى بالعمل فيها، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض، وزي ما هو نص على جواز أن يعطيه الدابة ليعمل عليها والربح بينهما، جاز أن يعطيه الآلة والربح إيه بينهما، لأن كل ده مبنى على على إيه، على المنفعة، المنفعة دي هو هيستعملها في الإتيان بالربح، فجهده زائد منفعة العين سواء دار سواء دابة سواء شبكة أي ما كان أو أي وسيلة آلة صناعة أو عمل، فمنفعتها سبب للربح إضافة إلى عمل العامل، فهذا كله يأخذ به نصيبه من الربح. قال: شركات التأمين، لأنها نوع من الاشتراك، البعض بيوصفها بأنها نوع من الاشتراك بين الناس، على أن من أصيب فمات أعطوه من الأجرة. أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة، هو في الحقيقة مش لوحده ده، عقود التأمين على الحياة طبعا في هذا التوقيت ما كانش فيه غير عقود التأمين التي أخذت من الغرب، فما كانش فيه تأمين تكافلي في هذا الوقت، وهو إلى الآن موجود. معظم شركات التأمين هي شركات على النظام الغربي في التأمين، بمعنى إنه هيتفق مع الشركة على أن يدفع لها مبلغا كل سنة أو كل شهر على خلال مدة محددة، على أنه إذا مات خلال هذه المدة أخذ المبلغ المتفق عليه، وإذا لم يمت فالمال يأخذه إيه؟ الشركة. لا، المال اللي دفعه هو ترى هو ما ماتش بس بيدفع اقساط لغاية ما تنتهي المدة المتفق عليها. الاقساط دي الشركة هتاخدها. طبعا عقد مليء بالغرر من جميع جوانبه. المبلغ ده هيستحق قصاد ايه؟ فين الـ الـ الـ الـ الـ يعني المنفعة التي وقعت؟ لا، ده مجرد ان الراجل مات يستحق الورثة كل مبلغ التأمين اللي هو بيبقى اضعاف المبلغ المدفوع، الاقساط المتفق على دفعها. وفي نفس الوقت اذا ما ماتش صادرت شركة التأمين ايه؟ المخمرة. الاموال مخمرة فعلا. قال ان حقيقة الامر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها، ولبيان ذلك اقول ان عاقد التأمين مع الشركة اذا اوفى الاقساط حال حياته كان له ان يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح. على فكرة ده مش واقع في معظم الشركات. زي بالضبط كده انتوا بتأمنوا على السيارة، مش كده؟ تأمين اجباري مش كده؟ وبرضو تأمين شامل. اللي بيأمن التأمين ده بيعمل ايه لو ما حصلتش حادثة ولو ما موتش حد؟ الفلوس دي راحت عليه مش كده؟ سواء كان تأمين ضد الحوادث او تأمين مخاطر ان هو يموت حد. فعشان كده على فكرة التأمين الإجباري بيبقى عشان كده، مش عشان تصليح العربية، عشان لو موت حد يدفعه الشركة دي تدفع التأمين بدلا منه. ها؟ لا بتدفع طبعا. لو في محامي بيدفع لها. بيقول كان له ان يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة. ده بناء على يعني ايه؟ يعني نوع من ال يعني ايه من الاكرام يعني من الشركة، هتدي له جزء من الارباح التي ربحتها من هذا المال. وفي الحقيقة معظم شركات التأمين بل كلها تقريبا بتربح ازاي؟ بانها بتحط الفلوس دي في البنوك الربوية اللي لها اعلى عائد، بتحطها في الشهادات، بتحطها في اذونات الخزانة اللي هي كلها قروض ربوية. ها؟ فعلا ظلماتهم بعضها فوق بعض. بيقول فأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا؟ فعقد المضاربة ان يعطي زيد بكرة، واحد اسمه زيد والتاني اسمه بكر، 100 جنيه مثلا. لما كان 100 جنيه لما كان عامل البتاع ده كان الفلوس لها قيمة. الزكاة كانت اياميها النصاب على الفضة 555 قرش ونصف، يعني 5 جنيه ونص، وخمسة وخمسين قرش ونص. النص ده له قيمة، يعني نص في قرش. ها؟ كان فعلا اقل من الجنيه الانجليزي. الجنيه كان اغلى من الجنيه الانجليزي. قال ليتجر بها بكر على ان يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان، لرب المال النصف المضارب الذي هو العامل النصف، الاول في مقابلة ماله والثاني في مقابلة عمله، او يكون الاول الثلثان وللثاني الثلث او العكس وهكذا. فشرط صحة المضاربة الاساسي ان يأخذ رب المال حقه مما تربحه التجارة بماله بعمل المضارب. فاذا لم تكسب التجارة ولم تخسر سلم لرب المال رأس ماله ولا شيء له ولا للمضارب بعد ذلك لعدم الربح، عملا بحكم المضاربة، وإذا خسرت التجارة كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله دون المضارب، ولا شيء للمضارب في مقابلة عمله، لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير. فجهده ده راح، ما يقولوش أنا عايز أجر تعبي. ما الراجل فلوسه راحت ومش هياخد إيه، مش هيدفع فيها حاجة. يعني في بعض الناس طبعا اللي مش فاهمين المضاربة يقول له إيه، الربح والخسارة عندنا بالنص. الراجل راح اشتغل ما ربحش، يوم يغرب نصف الفلوس الخسارة. لا، الخسارة على رأس المال فقط، سبق بيان ذلك. قال: أما إذا شرط رب المال على المضارب أن يأخذ رب المال مقدارا معينا فوق رأس ماله بصرف النظر عن كون التجارة كسبت أو خسرت فهذا شرط فاسد، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، وهذا مخالف لحكم المضاربة. الصورة دي عندهم جميعا تحولت المضاربة إلى قرض، وهذه الأرباح فائدة القرض، يبقى إيه؟ ربا بلا شك. يعني رأس المال المضمون ده في الحقيقة ما يبقاش تجارة، تجارة معرضة للربح والخسارة. لما يقول له رأس المال مضمون، بقى دين، بقى قرض، وسيجر ربحا فهو ايه؟ ربا. قال: وهذا مخالف لحكم المضاربة او الى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لرب المال، وهذا من باب اكل اموال الناس بالباطل. ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنفا، وهو المولود في عقد التأمين، اللي هو بيقولوا له هنديك مثلا 5% من رأس مالك. دي الشركات اللي بتدي صاحب رأس المال رأس ماله زائد ربح، هم أصلا حاطينه في البنك ب20% وحيدوا له رأس ماله زائد إيه؟ 5%. قال: بس بقول لكم مش ده المعتاد، ده المعتاد ان رأس ماله هيروح، ها، من خلال المدة. بيقول: فإذا فسدت المضاربة اللي هي مولودة في عقد التأمين وربحت التجارة، كان الربح كله لرب المال، وأما المضارب فله على رب المال أجر مثل عمله بالغا ما بلغ، على رواية الأصل لمحمد، محمد صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. قال: لأنه انقلب أجيرا بفساد المضاربة وخرج عن كونه شريكا. لو تفتكرهم قلنا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب في هذا، إن المضاربة الفاسدة ترد إلى مضاربة المثل. ونشوف اللي بيشتغلوا شغل صحيح في هذه المعاملة بياخد كام، نرجعه لمثل هذا الوضع. قال: وعلى قول أبي يوسف المفتى به أن يكون للعامل أجر مثل عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه في العقد. إذا كانوا متفقين على مبلغ معين يقول له لك أجر المثل، بس ما يزيدش عن المبلغ اللي احنا متفقين عليه. صحيح؟ لا، صحيح ندور يعني نصيب مثله، ولو قلنا بالأجر بأجر مثله. وذلك لأن المضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح، فإذا فسد العقد فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من العقد الصحيح. وقول محمد في الأصل هو القياس، وقول أبي يوسف استحسان للمعنى الذي قلنا، إن مش معقول حكاية مش معقول دي، هو ده اسمه الاستحسان. وهذه هي أحكامها، فهذه هي المضاربة الشرعية وهذه أحكامها، فهل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة الصحيحة؟ الجواب لا. وإذا هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة؟ لا، الحقيقة أنه يندرج تحت المقامرة، وحكمها شرعا هو ما أسمعت كونه، وهو مخالف لحكم عقد التأمين قانونا. ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع للمؤمن بما التزمته، لأن طبيعة عقد التأمين قانونا أنه من عقود المعاوضة الاحتمالية. وإذا قيل إن ما يدفعه المؤمن للشركة يعتبر قرضا يسترده مع أرباحه إذا كان حيا، فهذا قرض جر نفعا وهو حرام، وهذا هو الربا المنهي عنه. ما انت بتقول في تأمين تكافلي، الناس بتدفع الفلوس على جهة التبرع ابتداء، يريدون ان يثابوا اذا حدث لهم مثل ما يحدث لغيرهم، فهو عقد هبة لمن اصيب منهم. 10 انفار متفقين هنحط بتاعه في صندوق وهنتاجر في الصندوق ده، واللي يموت هندي لأهله مبلغ مواساة من الرأس، رأس المال زائد الايه الربح، وكذلك في غيره من الإصابات. صندوق الزمالة في مشاكل تانية، صندوق الزمالة في الأصل ممكن يكون كده، بس المشكلة في وضع الأموال في البنوك الربوية. فدي بقى المهمة من المشكلة. طبعا ان شركات كتيرة جدا من شركات التأمين بتسمي الموضوع تكافل من غير ما تشترط ان يستغل المال في نشاط اسلامي واستثمار اسلامي تحت هيئة رقابة شرعية، ودي اللي تعرف منها حقيقة ان ده تكافل ولا لا. لان كل شركات التأمين على الحياة بتقول لك ده احنا تكافل اجتماعي، الحقيقة ان عشان يكون في تكافل يكون في هيئة رقابة شرعية، وتشترط ان يكون ويكون العقد مشترط فيه ان ده هبة من الدافع، ينص على انه هبة، وان هو لن يستحق شيئا اذا لم يحدث له حادث. طب اذا كلهم ما حصل لهمش حادث هياخدوا الفلوس بتاعتهم زائد ايه ارباحها اللي هم اشتغلوا بيها في اشياء اسلامية. ده الفرق بين النظام التكافلي والنظام التجاري اللي الشركة فيه غرضها التربح على المخاطرة، وزيها شركات التأمين الطبي التجارية انه بيقول له اذا انت عييت هنصرف عليك في حدود كذا، واذا ما عييتش الفلوس راحت عليك. طب التأمين التكافلي مجموعة اطباء مهندسين بيقولوا احنا ابناء مهنة واحدة اللي هنحط مبلغ تبرع للي يعيا مننا المشروع العلاج، وان الناس اللي يمرضهم هنعالجهم من هذا الايه المال التبرع، فضل حاجة رجعت لنا. معانا كده؟ طبعا هو الاغلب العام ان مفيش حاجة بتفضل، بس ايه الاتفاق على ذلك مهم اوي الاتفاق، حتى لو كان الاغلب العام الواقع ان هو ايه مش هيرضى مش هيفضل حاجة. طب المال ده بتاع مين؟ لو هم اتفقوا من الفلوس مش هترجع، هتاخدها الشركة اللي هي في الحقيقة وكيلة عن الناس دي. ما ينفعش النقابة مثلا او شركة التأمين التكافلي، لا هي وكيلة عنهم، هتاخد اجرتها اللي اتفقوا عليها، ولازم الفلوس دي لسه ما خرجتش، هما موكلينها في التبرع بيها للمرضى للموتى ونحو ذلك. ف وبالجملة فالموضوع على أي وجه قلبته وجدته لا ينطبق على عقد يصححه الشرع الإسلامي. وهذا الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المؤمن على حياته حيا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط. أما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط، وقد يكون الباقي مبلغا عظيما جدا، لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم. نروح يكشفوا عليهم ويشوفوا الراجل ده عنده كم سنة ومنتظر يعيش قد ايه، ويعملوا أشعة ويعملوا كده، يقولوا انت عايز تأمن بكام؟ يقول لهم عايز أأمن بعشرة مليون جنيه. يقولوا انت عندك 60 سنة؟ أبدا، ما نديكش كده، هنأمن عليك ب100,000 جنيه مثلا عشان احتمال وفاته ايه اكبر. لو هو شاب وعايز يأمن بعشرة مليون جنيه هيقولوا ماشي، لان الاغلب العام ان هو ايه، بس هي مخاطرة فعلا، مخامرة. قال فاذا ادت الشركة المتفق عليه كاملا لورثته لم تؤدي لمن جعل له المؤمن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته، ففي مقابل اي شيء دفعت الشركة هذا المبلغ اديته فعلا. طبعا هم بيقعدهم يشوفوا اي حاجة ثغرة يخرجوا منها عشان ما يوفوش بالايه، بالشرط ده، بالعقد. يقولوا الراجل ده انتحر، الراجل ده اهمل، الراجل ده كان هو اللي غلطان. يقول اليست هذه مخاطرة ومغامرة؟ واذا لم يكن هذا من صميم المغامرة ففي اي شيء المغامرة اذن؟ وهل يتصور ان يجيد شرع يحرم اكل اموال الناس بالباطل ان يكون موت شخص مصدرا لان يجني ورثته او من يقوم مقامه بعد موته ربحا اتفق عليه قبل موته مع اخر مجازف يؤديه بعد موت الاول الى هؤلاء؟ مع العلم بانه يجوز الاتفاق على اي مبلغ بالغا قدره ما بلغ، ومتى كانت حياة الانسان وموته محلا للتجارة، ومن الاشياء التي تقوم بالمال غير الواقف مقداره عند اي حد، مش واقف عند حد المال ده، بل حسب التفق، بل يوكل ذلك الى تقدير العاقدين، على ان المغامرة حاصلة ايضا من ناحية اخرى، فان المؤمن له بعد ان يوفي جميع ما التزمه من الاقساط يكون له كذا، وان مات قبل ان يوفيها كلها يكون لورثته كذا. اليس هذا قمارا ومخاطرة حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الامرين على التعيين؟ اظن الشيخ كتب الكلام ده قبل انعقاد مجمع البعوث الاسلامية سنة 65 وتقريره عدم جواز عقود التأمين بما يشبه الإجماع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.